نأتي لقوله عليه الصلاة والسلام على أنقاب المدينة بعد أن بينا ما هي المدينة. ملائكة، هؤلاء الملائكة جعلهم الله عز وجل حرسا لهذه البقعة الطاهرة. على أنقاب على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. ما الطاعون؟ الطاعون، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الطاعون فقال واخزوا إخوانكم من الجن. وفي بعض الروايات أنه بقي من رجس أرسله الله عز وجل على بني إسرائيل. وأيا كان، هو داء عضال يصيب الإنسان وقلما ينجو منه أحد. وقد وقع زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه طاعون عمواس عام 18 من الهجرة، واستشهد فيه الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل وسهيل بن عمرو وكثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكان طاعونا جارفا، وهناك طاعون آخر يعرف تاريخيا بالطاعون الجارف. فقال عليه الصلاة والسلام عن هذه البلدة المباركة أن الملائكة تحول ما بين الطاعون وما بين دخول هذه البقعة. بعض العلماء يفسر الأمر أن الطاعون بيد الجن، وكافر الجن يقول بعض العلماء ممنوع من دخول المدينة، محرم عليه أن يدخل المدينة، ومن كتب لهم منهم أن يدخلها فإن الملائكة لا تمكنه من أن يعيث فيها فسادة. فهذا من أسباب من الطرائق التي فقهها الفقهاء والعلماء في قضية قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخلها الطاعون، في حين أن مكة على شرفها وقدرها ورأي جمهور العلماء أنها أفضل من المدينة. ومع ذلك لم يرد حديث صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطاعون لا يدخلها، بل قال بعض العلماء ذكروا تاريخا معينا جاء فيه الطاعون في مكة، في حين أن المدينة لا يعرف ولن يعرف إن شاء الله تعالى ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبإخباره عن ذلك أن الطاعون لا يمكن له أن يدخل بلدته وداره ومكان هجرته صلوات الله وسلامه عليه. ثم عطف، والعطف يقتضي المغايرة مع الاشتراك في الحكم. ما المغايرة؟ الطاعون شيء والدجال شيء، لكن الاشتراك في الحكم أن كلا منهما محرم عليه، ممنوع عليه أن يدخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الدجال فهو رجل يخرج في آخر الزمان، فتنته فتنة وأي فتنة؟ يقول عليه الصلاة والسلام ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من الدجال، وهو يدعي الألوهية، وأشد الناس محاربة له بنو تميم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما زلت أحب بني تميم لثلاث سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول عن جارية كانت عند عائشة من بني تميم أعتقيها فإنها من ولدي إسماعيل. فشهد النبي عليه الصلاة والسلام أن بني تميم من ولدي إسماعيل. وقال عليه الصلاة والسلام لما جاءت صدقات بني تميم هذه صدقات قومي. والثالثة وهي معقد الفرس هنا، و السبيل إلى الاستشهاد بها أنه قال عليه الصلاة والسلام عن بني تميم هم أشد أمتي على الدجال، هم أشد أمتي على الدجال. فالدجال خروجه وظهوره في الأرض حق، يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا هذه. يقتل على يد المسيح عيسى بن مريم عندما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام مطأطئا رأسه ومعه حربة في يده يطعن فيها الدجال. وإن كان الدجال منذ أن يرى نبي الله ينماع، لكن عيسى عليه السلام يجهز عليه بحربة تكون في يده حتى يطمئن الناس على أن الدجال قد مات، كما صنع بفرعون. فإن فرعون غرق وكان بالإمكان أن يبقى في ظلمات البحر، لكن الله عز وجل قال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فلا يخشى بنو إسرائيل أن يتبعهم ويطمئن أهل مصر ويعلمون يقينا حق اليقين من بقي منهم من النساء والذراري والضعفاء ومن لم يكتب الله لهم أن يكونوا مع الجيش، يعلمون أن من كانوا يعبدونه الدهر كله إنما هو عبد ضعيف عاجز قد ألقاه البحر دون أن يستطيع أن يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالعبرة في قصة فرعون هي العبرة في قصة قتل الدجال في آخر الزمان. فهذا الدجال يعيث في الأرض فسادا، ويمكنه الله أن يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، وفي بعض الروايات إلا بيت المقدس. والمقصود أنه ها هنا اشتركت مكة والمدينة في أن كل منهما حرم لا يتمكن الدجال من أن يدخله، لكن انفردت المدينة في أن الطاعون لا يدخلها، في حين أنه كما بينا لم يرد دليل واضح صريح على أن الطاعون ممنوع عليه أو يمنع من دخول مكة المكرمة. الملائكة هنا معهم أسياف كما دلت عليه الأحاديث، فإن بسيوفهم الملائكة يمنعون الدجال أن يدخل المدينة، ثم يجعلون وجهه قبل الشام وهناك يهلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حررنا أنه يهلك على يدي المسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه إحدى المناقب الكبار التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه البلدة الطيبة المباركة التي جعلها الله عز وجل مهاجرا وموطنا لنبينا صلى الله عليه وسلم.